بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا ولوالدينا ولأحبابنا وذريتنا والحاضرين والمستمعين والمستمعات. وبعد، يقول المؤلف وفقه الله: في رمضانيات ما يقال بعد الوتر سنة نبوية قولية بعد الوتر يجهلها الكثير. كان صلى الله عليه وسلم يقول بعدما يسلم من الوتر: سبحان الملك القدوس، يقول ذلك 3 مرات ويمد صوته في الثالثة ويرفع ويقول بعد الثالثة: رب الملائكة والروح. ومن باب تمام الفائدة يذكر شرح لهذا اللفظ الكريم، فقوله سبحان الملك القدوس: سبحان التسبيح هو تنزيه الله تعالى عن النقائص والمعائب، فقولك سبحان الله أي أنزه الله عن كل نقص وعيب. الملك هو الظاهر بسلطانه وعظيم آياته، الغني بذاته، المتصرف في جميع مخلوقاته، فهو بما يشاء كيف يشاء، لا غالب لأمره ولا راد لقضائه. القدوس مأخوذ من القدس وهو الطهارة، ومنه قول الملائكة: ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، ونقدس لك أي نطهر أنفسنا لك. ومنه بيت المقدس أي البيت المطهر. قال ابن القيم: هو المنزه عن كل شر ونقص وعيب. القدوس هو المنزه عن كل شر ونقص وعيب. قال ابن كثير رحمه الله: القدوس المنزه عن النقائص الموصوف بصفات الكمال. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: رب الملائكة والروح، فالرب كما قال ابن جرير في معناه السيد الذي لا شبه له ولا مثل في سؤدده، والمصلح أمر خلقه بما أسبغ عليهم من نعمه، المالك الذي له الخلق والأمر. وأما الملائكة فهم جمع ملك كما في اللغة، وهي مأخوذة من الألوكة وهي الرسالة. والملائكة في التعريف الاصطلاحي خلق من خلق الله، وهم عالم غيبي خلقهم الله تعالى من نور، وهم مربوبون مسخرون، عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، إلى غير ذلك مما جاء في تعريف الملائكة عليهم السلام. أما الروح فقيل المراد به جبريل عليه السلام، وقيل طائفة من الملائكة، وقيل رحمة ينزل بها جبريل مع الملائكة، إلى غير ذلك من الأقوال. والله تعالى أعلم.